هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا باب القلوب. من أعظم الأمور في ديننا الحنيف قضية تسمى الطهارة والنظافة، بل إن في شرعنا الطهارة هي شطر الدين، الطهور شطر الإيمان، شطر ديننا النظافة الطهارة. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم الإيمان ودرجاته قال: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة. قال: أعلاها، أعلى درجات الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها أي من الإيمان ومن شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. لو أن الإنسان مشى في طريق ووجد فيه أذن، قذارة، حجارة، شوكا، عظما، أي شيء يلوث الطريق. اليوم عندنا هذه القراطيس والمناديل والعلب والكراتين وغيرها، بعض الناس ربما يمشي في طريقه ويرى مثل هذه القمامات وهذه القاذورات وهذا الأذى فلا يبالي، يظن أن الدين لا علاقة له بهذا. لو احتسب الإنسان الأجر لنال شعبة من شعب الإيمان. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. من منا فكر بهذا الفضل؟ من منا إذا مشى في السوق أو في الطريق أو يمر في الحارات فرأى بعض الأذى لا يراه أحد من الناس، لا يريد جزاء ولا شكورا، بل حتى لو رآه الناس لا يبالي إن رأوه على منظر ربما ينزعج منه الأكثرون. أنا الحين أعمل عمل المنظف الزبال أجلكم الله، إيش فيها؟ هذا العمل قد يدخل الإنسان بسببه جنة عرضها السماوات والأرض. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن المعروف قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وذكر من ضمن الأعمال قال: ولو أن تنحي أذى عن طريق المسلمين. مشيت في طريق يمر به الناس، هذا الطريق لو أزلت منه الأذى يعتبر من المعروف ومن الأجر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عرضت علي أعمال أمتي. رأى أعمال أمته في المعراج، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسنات ورأى السيئات. قال: فكان مما رأيت من محاسن أعمالها. شوف، ما انتبه أو ما التفت النبي إلا إلى هذا ونبه الناس إلى هذا. ليش؟ ديننا دين طهارة، ديننا دين نظافة، ديننا نظام ترتيب، كل شيء نضعه في مكانه. قال: ومما رأيت من محاسن أعمالها، الأذى يماط عن الطريق، الأذى يماط عن الطريق. ما ترك النبي لنا في هذه الأمة في ديننا خيرا إلا ودلنا عليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النظافة، الطهارة، طهارة الطرقات، هذا من ديننا، طهارة بيوتنا من ديننا، طهارة أبداننا من ديننا، طهارة أجسادنا من ديننا، ثيابنا من ديننا، وثيابك كما قال الله عز وجل: فطهر إن الله يحب التوابين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. تريد جنة عرضها السماوات والأرض؟ انظر لهذا الرجل، مر في طريق وهو يمشي فرأى غصن شوك يؤذي المسلمين، يؤذي المارة، يؤذي الناس المؤمنين فنزل من دابته. هذا يذكره النبي في الأزمان السالفة، يقول فنزل من دابته وأخذ يقطع الشجرة وأزاحها، قطع الشجرة وأزاحها عن طريق المارة من الناس، ثم أكمل طريقه. تعرف ماذا عمل الله عز وجل له وكيف أجره؟ غفر الله له ذنبه وأدخله جنة عرضها السماوات والأرض. أحيانا تمشي بسيارتك، تمشي بالسيارة وترى شيء في الطريق في الشارع، ربما حجرا كبيرا، ربما كرتون كبير، ربما خشبة، ربما أي شيء، الأكثر من الناس لا يبالي. هو نجاه الله منه، لكن لو أظلمت الدنيا، لو جاء شيخ كبير لا يرى نظرا حادا، ربما لو وطئها أحد الناس بسيارته بغير انتباه ربما تنقلب عليه السيارة، ربما هذا الأمر يعني يضرب سيارة خلفه ويعدم من فيها. لو احتسب الإنسان الأجر عند الله وأزاح هذا الأذى عن طريق المسلمين، أتعرف ما الذي يكون له؟ شعبة من شعب الإيمان، شيء من المعروف، صدقة من الصدقات، وقد يغفر الله عز وجل له ذنبه ويدخله جنة عرضها السماوات والأرض. هذا من المعروف الذي يفعله الناس اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شوف ديننا شلون عظيم، ديننا حتى الطريق لحق، المارة لهم حق، نظافة الطريق من الدين. لو الإنسان شاف زبالة ولا قمامة بنفسه شالها ورماها في مكان المخصص، هذا كله من الإيمان والدين، وله بها الحسنات العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عشان نعرف أن الدين ليس فقط صلاة وصيام وقراءة قرآن وحج وعمرة، هذه أركان الإسلام، لكن هذه ليست كل الدين، الدين أعظم من هذا بكثير، الدين ينظم كل شؤون حياتنا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتقلب في الجنة في المعراج، شاف بعض نعيم أهل الجنة، فرأى رجلا يتقلب في الجنة فسأل، هذا اللي مستانس في الجنة ويمرح فيها، ليش؟ قالوا في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، أراه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم. هكذا الإنسان يستشعر الأجر، يستشعر الحسنات والفضائل، يمشي في الطريق شاف قذارة شالها، أذى أزاحه، شيء يؤذي الناس أبعده، حتى أحيانا يرى بعض المارة الذين لا يستطيعون المرور يساعدهم، أعمى يدله، يجيزه، يعبره في الطريق. هذا كله من الحسنات التي يغفل عنها الأكثرون. النظافة دين، الطهارة إيمان، بل إن الله عز وجل أمرنا بتطهير الثياب، ولهذا أمر الله عز وجل الطهارة والزينة في كل صلاة. شوف عندنا 5 صلوات، الله عز وجل أمرنا في كل صلاة أن نتزين، أن نتطهر، أن نتجمل. الواحد وهو ذاهب إلى المسجد يلبس أحسن اللباس، يتطهر، يتطيب. ليش؟ لأن ديننا دين طهارة، ديننا دين نظافة، بل إن من الدين أن يعرف الإنسان حق الطريق. قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. شوف ما أجمل هذا الدين، هذه كلها فضائل. أحيانا الواحد، وكان الصحابة يفعلونها قبل الإسلام، كانوا يجلسون في الطرقات مثل ما اليوم أحيانا في بعض الأسواق قهاوي حاطين طاولاتهم برا، كراسي برا، أو أحيانا بعض البيوت اللي تكون في طريق الناس المارين، بعض الناس عند بعض الكراسي جالس برا. طيب هذا طريق الناس يمرون، كيف تفعل هذا؟ بعض الناس ما يعرف أن هذه الجلسة لابد لها من آداب وفضائل وبعض الأمور الشرعية التي تكتسب فيها الحسنات، وإلا لا يجوز لك أن تجلس في طريق الناس. مثل ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا بد يا رسول الله، يعني ما عندنا مكان، شو نسوي، هذه أماكننا. قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقه. فقال الصحابة وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، لا تطالعون اللي رايح واللي راد، لأن بعض الناس قاعد في القهوة يطالع هذا ويطالع هذه، يا أخي ما يجوز، يا تجلس داخل يا ما تطالع الناس. غض البصر وكف الأذى، لا تأذي المارين. بعض الناس يستهزئ، يسب، يشتم المارين، هذا ما يجوز. قال وكف الأذى ورد السلام وتشميت العاطس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا من فضائل الطريق أن الإنسان يحافظ على نظافته وطهارته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذي يتخلى على قارعة الطريق، الذي يفعل شيئا من القاذورات والنجاسات في طريق الناس، هذا ملعون، أو في ظلهم أماكن الجلوس التي يستظلون بها لا يجوز لك أن تلوثها أو تقذرها، فلربما أصابتك اللعنة. من الفضائل أن ننظف طرقات المسلمين وأن نجملها وأن نزينها، فهذا دين الله عز وجل، وهذه شعبة من شعب الإيمان. باب القلوب له افتح. الطهور شطر الإيمان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا في أحاديث كثيرة على أن يظل العبد طاهرا سواء بالوضوء أو بالغسل. قال الله جل وعلا وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إن العبد المؤمن الذي يتوضأ لله عز وجل فيسمي الله ويبدأ بالوضوء يحتسب الأجر عند الله جل وعلا. إذا توضأ العبد فأسبغ الوضوء فإن الأجر العظيم يبدأ من بداية الوضوء، فإنه إذا تمضمض خرجت الخطايا من فمه مع آخر قطر الماء، فإذا استنشق واستنثر خرجت الخطايا من أنفه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا والذنوب من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظافر يديه، أظافر أصابعه تخرج الخطايا مع آخر قطر الماء، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت منه الخطايا حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، كل هذا فقط أثناء الوضوء. فإذا توضأ العبد ثم قال بعد وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية فيها زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأن الله يقول في القرآن إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لهذا بعد كل وضوء نقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم، الطهور شطر الإيمان. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبح في جماعة ثم سأل بلال قال يا بلال دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام، فإني والله سمعت خشخشة نعليك في الجنة. سمع النبي صوت نعلي بلال رضي الله عنه في الجنة فسأله ما أكثر عمل ترجو أن تكون بسببه دخلت الجنة؟ قال يا رسول الله ما عملت شيئا إلا أنني ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت لهذا الحدث وصليت بعده ركعتين. هذا فعل بلال رضي الله عنه، ما أحدث في يومه أو في ليلته إلا وتوضأ بعد حدثه ثم يصلي بعده ركعتين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه هي واجبات وأركان الوضوء. من أتى بها وتوضأ وأحسن الوضوء ثم راح إلى المسجد فإن الله عز وجل كتب بسبب الوضوء وذهابه إلى المسجد كل خطوة يكتب الله له بها حسنة ويمحو عنه بها خطيئة، بل يجعله الله عز وجل كالحاج إلى بيته المحرم بسبب أنه أحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. الوضوء والطهارة والنظافة كلها يحبها الله عز وجل، فإن كانت طهارة شرعية ونام العبد على طهارة في فراشه، فاسمعوا لهذا الفضل، لمن يبيت وهو متوضئ وهو متطهر لله عز وجل. من بات طاهرا فإن الله عز وجل يرسل إليه ملكا، والملائكة تحفظ العباد، يرسل إليه ملكا يبيت في شعاره، يبيت في مكانه، في بيته، في خيمته، يبيت عنده هذا الملك. فكلما تقلب وهو نائم، كلما تقلب قال الملك: اللهم اغفر لعبدك، اللهم اغفر لعبدك، فإنه بات طاهرا، فإنه بات طاهرا. ممنا يحرص أن يظل طوال يومه وطوال ليلته متطهرا متوضئا، ممنا يحرص ألا يبيت في نومه إلا متطهرا. أما الغسل فهو واجب على كل محتلم، على كل من أجنب يجب عليه أن يغتسل. وإن كنتم جنبا فاطهروا، بل يستحب إذا جامع الرجل زوجته أن يغتسل ولو أراد أن يعيد الجماع مرة أخرى، بل لا يبيت إلا مغتسلا متطهرا للحديث الذي ذكرناه. والغسل واجب سواء أنزل الرجل أو لم ينزل إذا جامع زوجته. الله جل وعلا أخبرنا بأن الغسل واجب في القرآن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا كيفية الغسل وحكم الغسل في السنة. وكان النبي يبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل، بغسل مكان العورة والفرج وغسل يديه، ثم كان يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يبدأ بميامن جسمه ثم شمالها، ثم يفيض عليه الماء فيضا، ثم يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم متطهرا. والله جل وعلا أمرنا في القرآن كما ذكرت بالغسل. الغسل واجب ليس فقط على من أجنب، بل على الحائض إذا طهرت والنفساء إذا طهرت يجب عليها الغسل. وكذلك قال بعض أهل العلم: الغسل يوم الجمعة واجب، ومن غسل أو اغتسل يوم الجمعة فله أجر عظيم عند الله جل وعلا. وبعض أهل العلم يقول إن الغسل يوم الجمعة سنة من السنن. قال صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي حديث آخر قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وكذلك الإنسان يغتسل سنة إذا أراد الإحرام، ويغتسل سنة إذا كان يوم العيد، ويغتسل سنة إذا كان هناك اجتماع للمسلمين في عبادة كبيرة يجتمع فيها المسلمون. يستحب للعبد أن يغتسل. الغسل والوضوء طهارة شرعها الله عز وجل. ديننا دين الطهارة، ديننا دين النظافة، ديننا دين التشرف بأن يتطهر الإنسان في بدنه وفي جسمه وفي بدنه، يتطهر لله عز وجل. والطهور كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: شطر الإيمان. باب القلوب له ديننا وشريعتنا دين الفطرة. شرع الله عز وجل لنا أمورا توافق فطرة الإنسان في هذه الدنيا. الله خلق الناس والبشر وأبناء آدم على فطرة، وخلق غيرها من الحيوانات على فطرة، والطيور على فطرة، والنباتات على فطرة. فطر الله عز وجل الخلق كما أراد جل وعلا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وذكرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الفضائل والسنن مما يوافق فطرة الإنسان. من فعلها مشى مع فطرته، ومن خالف شيئا منها خالف الفطرة التي خلقه الله عز وجل عليها. جاء في بعض الأحاديث 5 من الفطرة، وجاء في بعضها 10 من الفطرة، وهناك أيضا أفعال لرسول الله توافق الفطرة. فلنسمع إلى بعض الأعمال والفضائل التي توافق فطرتنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم 5 من الفطرة ذكر منها، بل ذكرها وقال: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. هذه 5. وزاد في حديث 10: إعفاء اللحية، والاستنشاق، والمضمضة، والسواك، وغسل البراجم. هذه 10 كلها من الفطرة، ولنقف عند بعض منها. أما الختان فما نسميه اليوم في لهجتنا العامية الطهارة، التي يفعلها الناس غالبا للذكور، وهي قص وقطع الجلدة الزائدة على الحشفة في عضو الذكر. إنها من سنن الفطرة ومن هدي الله عز وجل للخلق لبني آدم، فمن خالفها فقد خالف الفطرة. بل ثبت أن إبراهيم الخليل عليه السلام فعل هذه السنة بإذن الله وبأمر الله عز وجل وبوحي من الله جل وعلا. فالبشر كلهم يفعلون هذه الفطرة. ومن الفطرة ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستحداد، وهو حلق العانة، ذلك الشعر الذي ينبت عند السوأتين. هذه الشعور التي تزال هي من سنن الهدى، ومن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. منها أيضا نتف الإبط وحلق شعر الإبط. وكثير من الناس ربما في غير أو من غير أمة محمد لا يزيلون ذلك الشعر في ذلك المكان، مما يسبب أحيانا روائح كريهة يتقزز الناس منها. أما فطرة هذا الدين وفطرة الله للخلق وشريعتنا وهدينا أن نزيل هذه الشعور، المستقذر تركها، بل يخرج من الإنسان تلك الروائح الطيبة، الروائح الزاكية. وأيضا من سنن الفطرة أن يقص الإنسان شاربه، أن يحف شاربه، ولا يتركه ينزل على شفتيه، وربما تعلق بشعر الشارب. وأحيانا نرى هذا عند بعض الناس، يطيل شاربه حتى يدخل في فمه، وربما يتعلق به بعض الميكروبات والجراثيم، ويسبب أمراضا لا يشعر الإنسان بها، وربما على مر الزمان يصاب بأمراض تلوث جسمه وتدخل إلى بطنه وجوفه ميكروبات وجراثيم. لهذا أمرنا بحفها وقصها، قص الشارب. هذا من سنن الفطرة والهدى. أيضا من سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إعفاء اللحى. وكم جاء في الأحاديث وكم جاء في السنن من إعفاء اللحى، بل هو هدي الأنبياء والمرسلين. بل هي فطرة الإنسان نفسه أن يضع شيئا من اللحية تزين الوجه وتميز الرجال عن النساء، حتى قال النبي: أعفوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، وقال: أطلق اللحى. يعدد الألفاظ ويكثر من الأحاديث، ويبين لهم أن فيها مخالفة لليهود والنصارى. إعفاء اللحى وحف الشوارب ميزة لهذا الدين وميزة للمسلمين. فما أحلى ذلك الرجل الذي أطلق لحيته. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي زين الرجال باللحى، سبحان الذي زين الرجال باللحى. من سنن الفطرة أيضا المضمضة والاستنشاق، أن يأخذ الإنسان شيئا من الماء في أنفه فيستنشق ثم يستنثر، تنظيف داخل الأنف من الفطرة. والمضمضة وترطيب الفم من الفطرة، والسواك من الفطرة. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من الفطرة غسل البراجم، والبراجم الأماكن التي لا يصل إليها الماء في الغالب، بين أصابع الرجلين. هناك بعض المواضع بعض الناس لا يبالي، لا يهتم بها، إذا غسل رجليه في الوضوء لا يحرص أن يوصل الماء ما بين أصابع الرجلين. هذه الأماكن تسمى البراجم. أو أحيانا لما يغتسل الإنسان لا يحرص أن يوصل الماء إلى داخل الأذن أو خلف شحمة الأذن، أماكن تتجمع فيها القاذورات. من سنن الفطرة أن يوصل الإنسان الماء إلى تلك الأماكن ويتقصد غسلها ويتعمد غسلها اقتداء بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كلها من الفطرة، كلها من سنن الهدى. ديننا دين طهارة، ديننا دين نظافة. بعض الشعور في جسد الإنسان يجب إزالتها كالعانة والإبط والشارب، يجب قصه وحفه. وهناك شعور في جسم الإنسان يجب أن يطلقها كاللحية، فإعفاؤها وإطلاقها سنة من سنن الهدى، ليس فقط في ديننا بل كل الأنبياء كانوا يشرعون ويشرعون هذا لأمتهم. وهناك شعور في جسد الإنسان لم يتكلم الشارع عنها، لا في إطلاقها ولا في قصها، فالأمر متروك مخير صاحبه به إلا إن قصد به شيئا آخر، فإنما الأعمال بالنيات. من سنن الفطرة أيضا إكرام الشعر، غسل الشعر، دهن الشعر كان يفعله النبي، وذكر أن إكرام الشعر من الدين. وأيضا من سنن الفطرة أن يتطيب الإنسان بالروائح الزكية، بالطيب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب، الطيب والنساء. النبي حبب إليه الطيب وكان يتطيب صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر الصحابة واستحب لهم الطيب، وأمرهم أن يطيبوا حتى الأموات، وذكر أن من نعيم الجنة المباخر وتلك الأطياب والروائح الزكية. ديننا دين نظافة، دين طهارة. يقول الصحابة: إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنة وثوبه حسن، فأقرهم النبي على هذا، وكان النبي يجعل له ثيابا جميلة جديدة للوفود ولصلاة الجمع وللتجمعات ولاستقبال بعض الزائرين من خارج المدينة. ديننا طهارة ونظافة وفطرة فطر الله عز وجل الناس عليها. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل.